وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وخلف العاشر. دليل يضاهون من متن الطيبة، واهمز يضاهون ندى أي قرأ ندى وهو عاصم بالهمز، الباقون بترك الهمز. أما كلمة عزير، عزير نون روم نل ظوبا أي قرأ روم وهو كسائي، نل عاصم، ظوبا يعقوب بالتنوين، الباقون بترك التنوين. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل أبو عمرو بالإدغام. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. السوسي بإمالة راء النصارى وصلا. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. السوسي على الوجه السابق بالإدغام. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. الأزرق بترقيق راء عزير. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. عاصم بكسر التنوين وصلا في عزير بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. الكسائي على الوجه السابق بحذف الهمز واندرج معه يعقوب. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام. قاتلهم الله أنى يؤفكون قالوا واندرج معه من اندرج. قاتلهم الله أنى يؤفكون. الأزرق بالإبدال واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. قاتلهم الله أنى يؤفكون. الأزرق بالتقليل والإبدال واندرج معه دوري أبي عمرو. قاتلهم الله أنى الفاقون دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتحقيق الهمز. قاتلهم الله أني يوفكون، حمزة بالإمالة والإبدال. قاتلهم الله أني يوفكون، الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر.